إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، صدق الله العظيم. الكلم الطيب. الكلم الطيب لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني على هندسة الهواء نادر راشد. الإخراج هبة حربي. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زلنا نعيش في غمرة احتفالاتنا بمولد الرسول الأكرم والنبي الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكما أشرنا من قبل أنه طوال شهر ربيع الأول، شهر الميلاد الكريم، سوف نتناول عديدا من جوانب عظمته صلى الله عليه وسلم، وما أكثرها وما أعظمها وما أجلها. فمن شمائله صلى الله عليه وسلم ومن دلائل نبوته فصاحته وبلاغته، وأنه لخصها في الإشارة إلى ذلك بقوله: أوتيت جوامع الكلم. وجوامع الكلم حتى في معناها اللغوي هي الكلام القليل الذي يحوي معاني كثيرة. ويشير العقاد رحمه الله في كتابه عبقرية محمد إلى فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: تكاملت فصاحته صلى الله عليه وسلم في كلامه، وفي هيئة نطقه بكلامه، وفي موضوع كلامه، فكان أعرب العرب. وكما قال عليه السلام: أنا قرشي واسترضعت في بني سعد بن بكر. فله من اللسان أفصحه وأبلغه وأوجزه. كان جمال فصاحته في نطقه كجمال فصاحته في كلامه. وخير من وصفه بذلك سيدة عائشة رضي الله عنها، حيث تقول: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا، ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. المزيد حول هذا الموضوع في إطار حديثنا مع فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف. أهلا بكم فضيلة الدكتور. أهلا ومرحبا بكم. يعني هذه الإشارة التي أشرت إليها في مقدمة لقائنا هذا عن فصاحته وبلاغته وجوامع كلمه صلوات الله وسلامه عليه في إطار احتفالاتنا بمولده الكريم، يعني أعتقد يمكن لخصها القرآن الكريم: وما ينطق عن الهوى. نعم. إذن فالقرآن الكريم الذي نزل على قلبه صلى الله عليه وسلم، يعني أرى أنه هو بداية الأمر فيما يتعلق بجوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وصلاة وسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يعدد عطاء الله تبارك وتعالى له، فكان مما قال أنه صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت خمسا لم يؤتهن نبي قبل. من هذه الخمسة أوتيت جوامع الكلم. وردت أول شيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم. جوامع الكلم العلماء قالوا قرآن وسنة. الله. فجوامع الكلم عطاء الله للنبي، قرآن كريم. نعم. أوحاه الله تبارك وتعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغه بلسان عربي مبين. والسنة النبوية المطهرة التي كانت وحيا من الله تبارك وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالقرآن الكريم تأتي فيه إلى كل لفظ في القرآن الكريم لها معنى، وكل حرف بل كل حركة في القرآن الكريم لها موقع من الدلالة، بحيث أن الإنسان لو أراد أن يستبدل أي لفظ في القرآن الكريم بلفظ آخر لا يستطيع، مهما أوتي من قوة ومن قدرة أن يجد لفظا يوافق هذا المعنى تمام الموافقة، لأن كل كلمة تقوم مقامها، كل كلمة باب في مكانها تؤدي معنى لا تستطيع أن تؤديه أي كلمة أخرى، لأنه دائما الكلمات وعاء للمعاني. فأنت تتخير الكلمة المناسبة. الفرق بين الإنسان الفصيح البليغ وبين غيره، قد يكون هذا الغير أعلى منه مثلا في الدرجة الكلامية أو في العلم والثقافة، لكن هذا الإنسان الذي قل علمه وأوتي البلاغة قد يكون موفقا، فيتخير الألفاظ الموافقة للحالة التي يتحدث عنها. لذلك مما يدرس، وكما تتكرمون بالتدريس، هناك فرق كبير بين الكلمة المسموعة والكلمة المقروءة. هناك فرق كبير بين الصياغة اللفظية في مقالة وبين الصياغة في بحث علمي، وبين الكلمة التي تذاع على أسماع الناس، وبين الكلمة التي تلقى في محاضرة من المحاضرات، وبين الكلمة التي تلقى في مؤتمر أو خطبة منبرية أو درس مسجدي أو درس علمي في مجال من المجالات. كل كلمة لها وقع. فالبلاغة وجوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى علمه كيف يقول الكلمة المناسبة في الوقت المناسب بوحي وإلهام من الله تبارك وتعالى. وكما تفضلت في البداية مما قاله العقاد، من جملة ما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول له سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، يا رسول الله نراك أفصح الناس، فأنا لك هذا، يعني مع فصاحة العرب، لأن العرب كان عندهم اهتمام بالكلمة، كانت الكلمة ترفع قبيلة. نعم. قبيلة إذا ولد فيها شاعر أفضل عندها من أن يولد فيها فارس وبطل، لأن الشاعر هو الذي يدافع عنها، هو الذي يدافع عن عرض القبيلة، وهو الذي يعلي شأنها، وهو الذي يتغنى بأمجادها. فيعتبر الكلمة عندهم هي الفاعلة، ولذلك كان معجزة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة العربية كلمة. نعم. هذه الكلمة تصل إلى القلوب. فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يسأل سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فيقول له يا رسول الله نراك أفصح الناس، فألك هذا؟ قال وكيف لا، وقد ولدت في قريش وأرضعت في بني سعد. نعم. وقريش جمعت فصاحة العرب، انتهت إليها الفصاحة في أسمى معانيها، وبنو سعد أصل الجزر، اللغة والمفردات والأصول والكلمة كيف تنطق وتقال في بداية بني سعد بن بكر. يبقى أخذ المناسبة للكلمة. نعم. العربية وعدم، يبقى أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قوة البداوة في أصول الكلمة وقمة الحضارة في تهذيب الكلمة. نعم. يبقى أخذ الجانبين في اللغة العربية، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم تمام المعنى مع قوة اللفظ، كما برضو يعني فضله الله سبحانه وتعالى بأنه كان يخاطب كل قبيلة بلغتها. من عطاءات الله أن الله تبارك وتعالى أعطى للنبي صلى الله عليه وسلم علم لهجات القبائل. حتى إن حضرتك تجد في بعض الأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم استخدام اللهجات للقبائل العربية، ليس من أمبر أم صيام في أم صفر، يعني ليس من البر الصيام في الصفر، هي بتاخد الألف بتخليها الألف يجعلونها مين. وعلى فكرة إحنا يمكن في مصر هنا عندنا كلمة موجودة، وأعتقد أنها يعني منذ أمد بعيد، وهي نعم. زي كلمة امبارح، وهي مأخوذة من البارحة، من البارحة، وهذه ولعلها من الأصول العربية التي جاءت مع القبائل العربية. نعم. إذن فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول أتيت جوامع الكلم، فأتيت جوامع الكلم قرآنا يتلى، الله تبارك وتعالى ضمنه أصول الحكم. زي إذا جئت مثلا، حتى لو مثل واحد في القرآن الكريم، ولكم في القصص حياة. لو في آية برضو يعني حينما يتوقف أمامها العلماء، يعني فضيلة الدكتور، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعني إذن هي في جزئها الأول تحدثت عن الفضائل كلها في جزئها الثاني. يعني لو أحببت أن تسميها إعلام مبادئ يعني لا إعلام مبادئ لقيمة الإنسان جامعة ويعني إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ما تركت شيئا من الخير سبحان الله وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ما ترك شيئا من الشر. نعم. يبقى أمر بالخير كله ونهى عن الشر في آية وفي نصفها الآخر نهى عن الشر كله. الله يعني لو جئنا إلى هذه الآية وضعتها دستور صحيح لأمة من الحياة أو للحياة الإنسانية كلها تغنيك وتكفيك. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حين يأتي بالكلمة من القرآن لو جئت مثلا لبدأت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كلمة العالمين نفسها في حد ذاتها إعجاز. كلمة جامعة لو استطعت مثلا أن تستبدلها ماذا ستقول؟ ستأتي إلى ورقة كاملة إلى الناس كلهم مش عارف شرقهم وغربهم وشمالهم والجن والعالمين تشمل كل شيء ما سوى الله سبحان الله ما سوى الله يبقى العالمين مالك يوم الدين. يوم الدين أقول لك يوم الحساب يوم الجزاء يوم الوفاء يوم القيامة يوم وفعل فيه كذا وفعل يكفيك يوم الدين تعبيرنا. فإذا أردت كل الخير إياك نعبد يعني لا نقصد إلا أنت بالعبادة جمعت العبادة كلها. فإذا أردت وإياك نستعين يعني لا نطلب العون إلا منك إذا أردنا مالا إذا أردنا صحة إذا أردنا اهدنا الصراط المستقيم جمع الصلاح كله. صراط الذين أنعمت عليهم جمع طوائف الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم جميعا غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين انحرفوا عن طاعة الله تبارك وتعالى بعلم أو بغير علم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يستفتح لنا القرآن الكريم بصورة قالها النبي صلى الله عليه وسلم أم الكتاب وأم والسبع المثاني. يبقى سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم المثال الأول لجوامع كلمه صلى الله عليه وسلم الكريم. في القرآن الكريم ده المثال الأول وهو كلام الله تبارك وتعالى الذي أعجز الدنيا كلها لفظا ومعنى. لفظ هذا السبك وهذا النسيج وهذا الترتيب وهذا النظام وهذا الإبداع وهذه المعاني في هذا السياق كتب مؤلفات كثيرة علم قائم بذاته وعلوم تفرعت عن هذا العلم. ويا ليت يعني من يقرأ يعني ويداوم على كتابة الله الكريم هو أن له أن يتوقف يعني قد يكون هذا بإلهام من الله عز وجل. نعم. أمام بعض الكلمات يعني ممكن استوقفه كلمات في هذه المرة قد لم يعني في كل لم مرة تستوقفه في كل مرة تستوقفه كلمات جديدة يعني حينما يقرأ ويفكر ويتأمل يعني حينما يقرأ المطر الغيث ما الفرق بينهما المرأة الزوجة يعني مثلا في أشياء كثيرة الابن الولد السنة الابن الأب الولد الوالد الوالدة الوالدين الأبوين يعني كل كلمة يعني في نعم. يعني أمور تستحق أن احنا لازم أن نتوقف أمامها بين الحين والآخر. نعم. لو الإنسان داوم على قراءة القرآن الكريم بأن جعل لنفسه كل يوم ورد من القرآن الكريم ودخل في القرآن الكريم تعبدا وحبا لقراءة القرآن الكريم لا شك سينكشف له في كل مرة من المرات عطاء من عطاءات الله تبارك وتعالى جديد. خاصة أننا لو تعاملنا مع القرآن الكريم تعامل الإنسان مع شيء يحبه في كل مرة من المرات ليس هناك ما يمنع أبدا أن تستوقف كلمة من الكلمات فتسأل وتبحث عن معناها. في كل مرة ستزداد علما مع الأيام لغة وتفسيرا ومعنى واصطلاحا وكله مع الأيام ستجد أن هناك نوع من التناغم ونوع من الانسجام بينك وبين النص القرآني ليس من باب التعبد فقط وإنما من باب التعقل. لأن القرآن الكريم إنما يخاطب فيك قلبا وعقلا فيخاطب في الإنسان عاطفة تربطه بالله تبارك وتعالى وأن هذا كلام الله عز وجل وحي معصوم وتربطك كذلك على مستوى آخر بأن الذي خلق هذا هو الذي خلق العقل فيفتح للإنسان آفاقا للعقل والتفكير والتدبر. كل هذا في كلمة جامعة تعطيك العطاء لأن من معنى جوامع الكلم كذلك ألا يحرم طالب من عطائها. فجوامع الكلم يعني تجمع لك الناحية الروحية مع الناحية المادية. نعم. فتجد عطاء ينسجم له القلب ويتوافقك حتى يطير في سماء القرب وكذلك يستنير به العقل ويستطيع أن يسلك به سبيل الهداية إلى الله تعالى. الله الله على روح بتروف وتحب وتأمر بالمعروف الله الله على روح بتروف وتحب وتؤمر بالمعروف وبصيرة ونور وحجاب مكشوف وبصيرة ونور وحجاب مكشوف من بعد هدى الرحمن ورضا والقلب يطمن وذكر الله اقرأ متنزيل الله على كلمة صوت جبريل بتقولك اقرأ متنزيل ترتيل بيحب الخير ويزيد من قلب المؤمن ما أضناه ترتيل بيحب الخير ويزيد من قلب المؤمن ما أضناه والقلب يطمن ذكر الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا رسول الله الحب ما بيوصل لمدى الله الله الله الله الله يا رسول الله الحب ما بيوصل لمدى الروح يحيا وتعيش ويا الكلم الطيب عدنا إليكم سيداتي وسادتي والكلم الطيب على موجاتنا موجات البرنامج العام من القاهرة ومعنا ومعكم فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف. فضيلة الدكتور يعني كانت هناك يعني إشارة سريعة طبعا أمام جوامع الكلم والتي بدأناها بالقرآن الكريم والحديث عن القرآن طبعا هو في حقيقة الأمر يحتاج إلى مؤلفات وإلى حلقات وحلقات فكل كلمة كما أشرتم يعني إلا أنها يعني فيها من البلاغة ما فيها وفيها من الدلالات ما فيها ومن الإشارات ما فيها إلى آخره ثم نصل إلى يعني الأمر الذي يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق به هو صلوات الله وسلامه عليه والذي أشار إليه على أنه يعني من شمائله ومن دلائل نبوته أوتي جوامع الكلم ففيما يتعلق طبعا بهذا الأمر فماذا عن جوامع الكلم الخاصة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة استوقفتني حين كنت أعد لهذا الموضوع أنه فارق كبير. قالوا أن جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني لفظ قليل في معنى ومعاني كثيرة إذن فاللفظ قد أودع الله فيه البركة والسر فحوى من المعاني ما لا تحويه الكتب وقالوا أن هذا عطاء للنبي صلى الله عليه وسلم حتى جرى مقارنة عجيبة بين كلام النبي وكلام غيره مع الفارق الشديد فقالوا أن غير النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يوصل لك نفس مضمون أو حتى أن يشرح كلام النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنه جاء بكلام كثير ونفع قليل أما الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه فأعطاه الله تبارك وتعالى الكلمة الجامعة. والكلمة الجامعة إذا صح اللفظ، إذا جئت بكلمة جامعة احتجت في دراستها إلى جامعة. وهي حد ذاته يعني قوله صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم، أوتيت جوامع الكلم يعني حتى الكلمة نفسها إذا أردت أن تفسر أوتيت جوامع الكلم وجئت إلى دلالاتها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في ردوده في المواقف المختلفة وفي أحاديثه التي قالها في المواقف المختلفة، وإلى جئت إلى سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ستجد أن الله تبارك وتعالى أعطاه هذه الكلمة التي تقف أمامها طويلا حتى تدرك كل معانيها. بل إن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يظهر له في كل عصر من العصور وفي كل بيئة من البيئات تجليات جديدة ومعاني جديدة. وكلما فتح باب علم وجدت أن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمات الجامعة ما أشار إليه إشارة دون أن تخوض مثلا في تفاصيل قد يبالغ فيها من يبالغ، لكن إذا جئت إلى نص كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه ستجد أن هناك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلمات، حتى أن هناك كتب ألفت، كتب كاملة ألفت في جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم وفي حفظ ما قاله صلى الله عليه وسلم، في حفظ ما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم من كلمات. تجد مثلا لو جئت إلى كتاب جامع العلوم والحكم في شرح جوامع الكلم، في شرح 50 حديثا من جامع الكلم، جامع العلوم والحكم جمع 50 حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عدها هي المرجعية. لو أن المسلم أراد أن يكتفي من سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كل ما يريد في حياته وأخرى، سيرد في هذه 50 حديث ما يتوافق ما يحتاج إليه في دينه وفي دنياه. والأربعين النووية هو جاء بالأربعين النووية وزاد عليه، هي 42 أتمها 50 حديثا وشرحها ابن رجب الحنبلي وهو محدث فقيه عالم، جمع في كتاب جامع العلوم والحكم، كأنه يقول لنا إن الحبيب صلى الله عليه وسلم يكفيك منه عند صدق التأسي أن تكتفي بهذه الكلمات الجامعة تسير بها حياتك. وكل إنسان يأخذ من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم على قدره، فما كل الناس يطيق أن يجمع كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم يشرع لكل الناس، فتجد أنه ما يتوافق معك أنت وما يوضح حياتك أنت تجده في كلام النبي صلى الله عليه وسلم موضحا مفصلا. ثم تجد المستويات العقلية والعلمية لنا تختلف، فمن من يأخذ الحديث البسيط للنبي صلى الله عليه وسلم فيعيش فيه ويعمل بظاهر اللفظ فيكفيه، ومن من يتعمق ويغوص في المعاني فينكشف له مساحة أوسع وأرحب يستطيع أن يدير بها دولة وأن يدير بها أمة. وهناك من الناس من يبلغ به العلم والعقل مبلغا أعلى من ذلك، فيستطيع أن يستشف من هذه الكلمة الجامعة للنبي صلى الله عليه وسلم سنة إلهية تسري على سائر الكون. ثم يأتي لنا من حوادث التاريخ من الأمم السابقة ما يتوافق مع هذه الكلمة، ثم يأتي لنا مما يضبط حياة الناس فيما يلي ما يضبط هذه الكلمة، لأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يبين لنا بعلم الله تبارك وتعالى وتعليم الله تبارك وتعالى له ما يعرف الإنسان به نفسه، وماذا أراد الله تبارك وتعالى منه، وماذا يصلحه في حياته، وما الذي يسعده في دنياه، وكيف يقيم العمران البشرية إذا أراد أن يقيم، وكيف يؤسس بيتا صالحا إذا أراد أن يؤسس، وكيف يكون هو نفسه إنسانا صالحا إذا أراد أن يصلح نفسه وأن يصلح الدنيا. كل ذلك في كلمات قليلة لو استطعت أن تسميها أقرب ما يكون إلى أنها قيم وقواعد حاكمة لحياة الإنسان أستطيع أن ألخصها وأكتبها على كفي فأقود بها نفسي حتى أصل إلى ما يرضي الله تبارك وتعالى، لا أحتاج إلى كثير كلمات في فهم إشارات النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أحتاج أن أقرأ هذه الكلمات بقلب آمن بالله تبارك وتعالى، بقلب أعد نفسه لتلقي أنوار فيوضات الله عز وجل، بقلب آمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتحدث من فيض وحي وعطاء من عند الله تبارك وتعالى. فكلمة النبي صلى الله عليه وسلم كلمة سائرة إذا دخلت قلبا أحيته، روح من روح الله تبارك وتعالى تحيي فترد قلبك يطير في سماوات القرب من الله تبارك وتعالى، يتبعه بدن متطلع متشوق دوما إلى أن يرتقي في سلم الأخلاق والقيم، حتى يصل في النهاية إلى أن يكون على أرضية واحدة مع الأصحاب الذين استمدوا استمدادا مباشرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع التابعين الذين تربوا على يد هؤلاء الأصحاب، ومع النجوم التي هي علامات ومنارات على الطريق حملت لك كلمات النبي صلى الله عليه وسلم فأوصلتها لك يدا بيد، فكأنك تتلقى استمدادا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وقفت إلى كلمة أو كلمة من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنها تلخص لك الدنيا كلها، ككلمة مثل إنما الأعمال بالنيات، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، الدين خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. لو أنك جئت إلى هذه الكلمات ستجد أن كلمة إنما الأعمال بالنيات إنما تضب لك حركة الحياة، وتشكل لك رقابة داخلية في قلب كل إنسان أنه لابد أن يتقن عمله، لأن الله تبارك وتعالى سيجزيها على النية القلبية التي صدر عنها هذا العمل. ثم تأتي إلى أمر آخر يضبط لك حياتك، الدين خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. فليست شقشقات وليست خطابة فارغة وليست مجرد أن يدعي الإنسان شيء ولا يتخلق به، وإنما دع عنك كل هذا وانظر إلى تعامل هذا الإنسان في الحياة قبل أن تنظر إلى من يعبد وإلى من يتعبد وماذا يقصد بعبادته، وإنما انظر إلى سلوكه بين الناس. فإذا رأيت سلوك هذا الإنسان إنما يوصل إلى قيمة وإلى معنى يصلح به الإنسان فاعلم أنه متدين. إذن فلا تسألوا أولا من يعبد، وإنما سألوا ما هو منهاجه في الحياة. كلمات من هذه الكلمات للنبي صلى الله عليه وسلم وفي سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من ذلك كثير، لكنك تجد أن هذه الكلمات إذا سبحت بعقلك وبقلبك فيها تجد فعلا. والله فعلا دكتور أنا يعني أستمع إليك وهذا الفيض الجميل الرائع يعني ورد إلى ذهني، يمكن نعم. سبحت لذهني في بعض من مقولاته صلى الله عليه وسلم وأحاديثه، تذكرت يعني حينما يبين الغاية والهدف من بعثته صلوات الله وسلامه عليه ويقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نعم. وحينما يؤكد في هذه الجزئية دائما هو يدعو إلى الأخلاقيات الجميلة التي تتفق مع الفطرة النقية للإنسان، وحينما يقول اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. يعني لو الواحد توقف أمام حديث واحد من هذه الأحاديث من المؤكد أنه سيجد أن كل حديث من هذه الأحاديث هو عمدة لحياتنا وأصل علم من العلوم. يعني جئت مثلا إلى تعامل الإنسان في هذه الحياة من خلال الأخلاق ومن خلال القيم، تجد أن علم الأخلاق منبني على حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، الذين أحاسبكم أخلاق، يعني المؤمن إلى إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. طيب تعال إلى كلام للنبي صلى الله عليه وسلم يريحنا من كثير مما نسمعه من إسفافات وكلمات خارجة وكلمات ربما تخدش الحياة ولا تحب أبدا أن تسمعها فضلا عن أن تتكلم بها. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، أربع كلمات طعان لعان فاحش بذيء، جمعت لك كل مساوئ الكلمة، كل ما ينزه الإنسان. كل لو أن كل إنسان منا جاء إلى هذا الحديث الجامع من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم فأحياه واقعا في حياته، لن تجد إنسانا يسب أحد، ولن تجد إنسانا يسب غيره، لن تجد إنسانا يسيء على إنسان، لن تجد إنسانا يكذب على غيره، لن تجد مغتابا، لن تجد نماما، لن تجد إنسانا يخوض بلسانه في أعراض الناس، لن تجد إنسانا يتكلم ليغري بالفاحشة وليصف حتى هذه الفاحشة. ستجد مجتمع عف اللسان، مجتمع نظيف، ستجد أنه ليس هناك كثير من التلوث اللفظي الذي نسمعه وتستحي أن تسمعه أنت وعيالك في بيتك إذا كان في الشارع فيما نراه أو على صفحات السوشيال ميديا أو على صفحات التواصل أو عبر بعض المواد الإعلامية أو التي تصل إلينا عبر شاشات التلفزيون في بيوتنا أو في بعض المنتديات التي يجلس فيها فئات من الشباب وربما يظنون أنه من التحرر أو أنه من الحداثة أو أنه من المدنية أن يرفعوا أصواتهم بألفاظ ربما لفظ سمعوه على يد من أو على ألسنة من يظنون فيه تقدما وظهورا في المجتمع. تجد كل هذه الأمور لو أنك عشت مع هذه الكلمات الجامعة للرسول صلى الله عليه وسلم ستختفي كل هذه الظواهر السلبية من المجتمع في لمحة عين. دعني ووصفي آيات له ظهرت ظهور نار الكرى ليلا على علم، فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم، فما تطاول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم. آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم، دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم. لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم، محكمات فما تبكين من شبه الذي شقاق وما تبغين من حكم. ما حوربت قط إلا عاد من حرب أعدى الأعادي إليها ملقي السلم، ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجاني عن الحرم. لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم، فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسأم. قرت بها عين قاريها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي. إن تتلها خيفة من حر نار لظى أطفأت حر لظى من وردها الشبم، كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمم، وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم. لا تعجبا لحسود الراحة ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفهم، قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم. الكلم الطيب. عدنا إليكم سيداتي وسادتي والكلم الطيب على موجاتنا موجات البرنامج العام من القاهرة، ومعنا ومعكم فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف. فضيلة الدكتور، يعني حديثه صلى الله عليه وسلم، وكما أشرنا أن كل حديث هو بمثابة أساس من الأسس لفضيلة من الفضائل وكلها تدعو، يعني حينما يتحدث أو يأمرنا بالصدق وبالأمانة والإخلاص والعمل والتقوى إلى آخره فيما بيننا. ويمكن حتى أنه صلى الله عليه وسلم في إشارته إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ثم يؤكد هذا أن لكل دين خلقة. نعم. ومن هذه الأخلاق يعني هنا خلق الإسلام إيه؟ الحياء. الحياء. نعم. وهذه فضيلة في حد ذاتها، حدث عنها ولا حرج ما شئت. سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حين يذكر في كل موقف من المواقف وفي كل حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يأتي باللفظ الجامع الذي يوافق الظرف الحاضر، فتأخذ منه منهج تستطيع أن تسير عليه بقية حياتك. نعم. لو جئت مثلا إلى الأسئلة التي سألوها للنبي صلى الله عليه وسلم وفي خطب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، تجد أن أول خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم حين كان في المدينة المنورة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. خطبة. ماذا فيه؟ الحمد لله وثناء عليه واستغفار وتوبة وطلب قبول وطلب رضا وطلب استعانة من الله تبارك وتعالى، وإقرار بحقيقة أن الهداية من عند الله وأن من لم يهده الله فلا هادي له. الله تبارك وتعالى أعطى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حلاوة المنطق في جمال ودقة تستطيع أن تفصل كلام النبي عندما تسمعه. السرد بقى. حتى أم معبد لما وصفت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة. تقول منطقه فصل. الله. ليس بهزر ولا نذر. يعني ليس بهزر يعني لا يتكلم كثير. لا. ونذر يعني ليس سكيتا لا يتكلم إلا ما ندر. كأن منطقه خرزات نظمنة. لؤلؤ در نظم. كأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم إنما ترى الكلام قبل أن تسمعه، يستطيع العد أن يعده كما قالت السيدة عائشة. كلمات يستطيع. وكان مع دقة هذه الكلمات وبيانها كان يكررها ثلاثة لتحفظ عنه. ألا هل بلغت سيدنا الحبيب المصطفى لا أكثر كلام كثير. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر الكلام ثلاثا. لماذا؟ ليحفظ عنه صلى الله عليه وسلم، حتى يستطيع الإنسان الذي كان بعيدا أن يتبين. ربما من بعد المسافة لم يسمع الكلام كاملا فيعيده. ولم يكن في وقت فيه من وسائل التسجيل ما هو متاح لنا الآن، ولم يكن فيه ما هو متاح لنا. فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه يقول لنا إن لكل خلق دين، يعني كل دين من الأديان وكل نبي من الأنبياء له خلق، إنما جاء ليرسي بين الناس خلقا معينا، فكأنه يعالج مرض اجتماعي في بيئة من البيئات وفي مجتمع من المجتمعات، فيأتي من الأخلاق من صيدلية الأخلاق بالدواء الذي يناسب هذا المرض فيشفى هذا المرض. بقيت كل هذه الأخلاق سائرة مع بعضها البعض تكتمل شيئا فشيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيتا فحسنه وجمله إلا موضع اللبنة في زاوية من زوايا، فجعل الناس يطوفون به ويقولون ويعجبون له، يعجبهم ويعجبون له ويقولون: هل وضعت هذه اللبنة؟ يعني الذي ينقص هذا البناء هذه اللبنة. قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه. فيأتي سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ليقول لنا إن الحياء قديم جديد، وإن كان في النبوات وفي تاريخ البشرية يسير الحياء لكنه يسير متواريا ضمنا من جملة الأخلاق، لكنه استقل بباب كبير في هذا الدين أو في هذه الرسالة الخاتمة، وخلق الإسلام الحياء. فيمر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعظ أخاه في الحياء، كأن العلماء والمفسرين والمحدثين لما جاءوا تعرضوا لكلمة رجل، مر النبي صلى الله عليه وسلم رجل على رجل يعظ أخاه في الحياء، يعني يقول له إن الحياء قد أضر بك، أنت تستحي أن تطلب حقك فيضيع حقك، أنت تستحي أن تتقدم فتؤخر وهكذا. فسيدنا النبي قال: دعه، فإن الحياء من الإيمان. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف كان أشد حياء من العذراء في خدريها. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء مع أنه مشرع ومع أنه صلى الله عليه وسلم بلغ وحي الله تبارك وتعالى ولا لبس في كلمة من كلمات النبي، ومع ذلك تأتي إلى أنه بلغ كامل الشرع بكامل الحياء، لأن البعض في بعض العلوم يدعي بأن الحياء يمنع أن يوصل العلم ويمنع أن يوصل المعلومة، ولا بد إذا أراد أن يوصل معلومة خاصة في بعض المجالات لابد أن يتجرد من نوع من الحياء حتى يكون هناك. نقول له لا، تستطيع بكامل الحياء أن توصل كامل العلم، لكن لابد أن تتخير الألفاظ المناسبة التي تصاغ بها العبارات. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بلغ عن رب العالمين تبارك وتعالى كل ما يتعلق بالحياة الزوجية وما يتعلق، وهذا موطن أشد مواطن الحياة، ومع ذلك كلها بكامل الوضوح في كامل الرقي رقي، بل إنك تحب أن تسمع كلام الله تبارك وتعالى إذا تكلم. لماذا؟ لأنه يعطيك من أعلى درجات العفة والحياء في كمال الوضوح. يبقى ليس الحياء أبدا مبرر أن تنتقص من العلم أو أن تقص من التربية، بل إنك تستطيع أن تصل إلى أعلى درجة، بل إن كمال التربية في الحياء. سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه يقول الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. كله أخلاقيات، أخلاق وحياء. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء لا يأتي إلا بخير. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحف فعل ما شئت. يعني إذا لم تستحف فعل ما شئت، يعني إذا كان الشيء الذي تفعله لا تستحي منه فلا تبالي، فأنت على صواب. أنت على صواب، لأن إحنا عندنا فهمين للحديث، مفهوم إيجابي ومفهوم عكسي. إيه المفهوم الإيجابي؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني إذا كنت إنسانا على كمال الأخلاق والأدب ووجدت أن هذا الأمر الذي تفعله لا تستحي منه، إذا أراد أن يصلي يستحي؟ لا طبعا. إذا أراد أن يتعلم يستحي؟ بس هو الفهم الأقرب إلى الفهم الآخر. الفهم الآخر هو الأقرب إلى الذهن. لم تستحي ففعل ما شئت. يعني بعض الناس يبلغ به التبجح أنه أصبح لا يستحي، صار عربيدا يظاهر يجاهر بكل شيء، ففعل ما شئت من باب العقوبة. لا، من باب العقوبة، من باب افعل ما شئت، يعني أنه لم يعد لك وزن ولم يعد لك قيمة، وستحاسب على هذا وتجازى. الكتاب يقول لك يعني فإذا رأيت الشخص صفيقا بليد الشعور لا يبالي ما يأخذ أو يترك، فاعلم أنه امرئ ليس له من الحياء وازع. نعم. يعصمه عن ارتكاب الخطايا. لأن الحياء أن يستحي الإنسان أن يرى وهو على حال يعاب فيه، وعلى حال لا يحب، يعني لا يحب أن يرى أحد، لا يحب أن يراه أحد عليها، خاصة إذا كان الإنسان صاحب حيثية، سواء كانت هذه الحيثية عامة بأن كان مثلا من العلماء أو كان من ذوي الرأي أو كان أستاذا مثلا في الجامعة أو مدرسا أمام تلاميذه، أو كان في المساحة الخاصة. الأب يستحي من أبنائه، الأم تستحي من أبنائها ومن بناتها، حتى إن إحنا عندنا باب كامل ليحفظ هذا على كل البيت، هو باب الاستئذان. باب الاستئذان لحفظ في الحياة فترات الفجر والظهر في فترات معينة بعد العشاء. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل غلاما يدعو سيدنا عمر، فدخل عليه في وقت كان نائما فيه. فالإنسان إذا كان نائما ربما ينكشف منه شيء لا يحب أن ينكشف، خاصة إذا كان في بيته وعلى حال يأخذ راحته فيه. فلما دخل الغلام ونادى على سيدنا عمر فقال لو أن الله تبارك وتعالى بين متى يدخل علينا صبياننا وأبناؤنا فيتنزل القرآن الكريم ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليكم جناح بعدهن طوافون عليكم. إذن فهو سماها عورة. يعني إيه؟ يعني فترات بياخد راحته الإنسان فيه في بيته، الإنسان في راحة لا يحب أن يراه أحد عليها. فالحياء لو أنه تمكن من قلوبنا وعقولنا لوجدت الشارع والبيت والجامعة والمؤسسات العامة والخاصة وجدتها على أعلى درجات الحشمة والاحترام والوقار. كيف هذا؟ لأن الإنسان الذي يجرئه أن يفعل الشيء أنه لا حياء عنده. قد يكون عنده فهم خاطئ للحياء. يعني أحيانا البعض يفهم الحياء فهم خاطئ، بمعنى أن الحياء هذا في مساحة وله مكان أو له معنى معين، وأن هذا الذي يفعله من قبيل الحرية، من قبيل التحرر، من قبيل فليس فيه ما يعاب، ليس فيه، خصوصا إذا كان هناك من الثقافة الوافدة الواردة ما يجعل خط الحياء ينزل شيئا فشيئا. إذن فعندنا مسألة خلق هذا الدين الحياء، أنت تستحي أن تقول كلمة تجرح الناس، وتستحي أن تنظر إلى إنسان نظرة ربما تؤذي نفسه. إذن فأنت تنظر نظرة حب إلى كل الناس، نظرة احترام وتقدير للكبير، نظرة عطف وشفقة ورقة على الصغير، هذا في مجال النظر. فإذا جئنا إلى مجال المعاملة بينك وبين الناس، أنت تستحي أن تصدر منك كلمة تجرح أحدا من الناس، وتستحي كذلك من نفسك أن تتصرف تصرفا يجبر غيرك أن يقول لك كلمة تحرجك أو تجرحك. إذن فهذا الحياء يجعل الإنسان دائما يسعى إلى أن يكون في المكان الذي يحب في، سواء كان هذا المكان مادي أو معنوي. في إشارة من عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حينما قال، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، نعم، وإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه، نعم، يعني تعلو الحمرة الخجل أو الحياء وجنتيه صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والسلام كان عند السيدة أم سلمة أو عند السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فجاءت امرأة تسأل كيف تتطهر، فالسيدة عائشة أم المؤمنين تقول فرأيت الحمرة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجتزبتها إلي وعلمتها. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه والنبي المبلغ عن الله تبارك وتعالى لم يرى أبدا أنه يأخذ من تعليمه للناس مبررا لأن يقول كلمة ربما هذه المرأة ربما تستحي إذا سمعتها أو تخدش حياءها. أو هو النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الأمة هذا، حتى الكلمة عند النبي صلى الله عليه وسلم تظهر على وجهه، يحمر وجه النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه. إذن فمعنى ذلك أنك في كل مكان أنت فيه لابد أن تحيي قيم الحياء. قيم الحياء في كلمة، في نظرة، صحيح، في تصرف. لو أننا أحييناها في بيوتنا سنصدرها في شخوص أبنائنا، لأنه للأسف الشديد أننا نترك مساحة نظن أنها مساحة من الخصوصية. لا، ليست هذه مساحة من الخصوصية. تعامل أولادي مع وسائل التواصل الاجتماعي لابد أن تحت الملاحظة، أن يضبط، لابد أن يضبط بالحياء، لابد أن يضبط بالأدب. ماذا مع من تتكلم وماذا تقول؟ لابد أن أضبط هذا اللسان، وماذا تكتب، وماذا تشير، وماذا كذا، كل ده لابد أن تكون، أن تحترم. فلا تكن لك كلمة جارحة تخدش حياء الناس، ولا تكن لك نظرة جارحة تخدش حياء الناس، ولا أستر منك أي تصرف يخل بهذا الحياء، لأننا يجب علينا أن نحفظ على هذا المجتمع حياءه، وإلا ضاع، إذا ضاع الحياء ضاع كل شيء. والحياء هو أن تحفظ الرأس وما وعى، ده حق الحياء وما حوى. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج على الصحابة فيقول ألا تستحيون؟ قال والله يا رسول الله إننا نستحي. قال الحياء حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، من فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. رسول الله يا نور المجلة، ويا فجرا على الدنيا أطلة، بشيرا بالهداية للأنام، رسولا للعدالة والسلام، عليك الله في العلياء صلى. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. Thank you. الكلام الطيب. عدنا إليكم سيداتي وأسادتي، والكلام الطيب على موجاتنا، موجات البرنامج العام من القاهرة. وما تبقى لنا من دقائق نحن معكم، ومعنا فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف. فضيلة الدكتور، يعني هناك أحاديث كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا المتأمل فيها سيجد أنها تحتاج إلى شرح وشرح، ولها ثمراتها في حياتنا إذا ما تمعنا فيها. يمكن يستوقفني حديث إن الصدق، يعني عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذاب. يعني حقيقة فيه من الفضائل ما فيه. هذا الحديث لو اعتمدناه أساسا للحياة كلها كفاك. سبحان الله. لماذا؟ لأن كل خلق من الأخلاق إنما هو صدق في حالة، مرتبط صدق في حالة معينة. فالصدق في الحرب شجاعة، والصدق في الموعد وفاء، والصدق في العطاء كرم. الله. بكل خلق من الأخلاق مرتبط ارتباطا وثيقا. يبقى الأرضية الكاملة الصدق. ولذلك رب العالمين تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومن أصدق من الله حديث، ومن أصدق من الله قيل، لا أحد. وصدق الله ورسوله. سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما يسأله الرجل يقول له: يا رسول الله، أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: قد يكون. أيكون المؤمن جبانا؟ قال: قد يكون. أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. لا يجتمع الإيمان والكفر في قلب واحد. فالإيمان تصديق، والكفر تكذيب. فالإيمان صدق، والكفر كذب. ولما يجي له شاب يقول له: يا رسول الله، إني مبتلى، عندي ثلاث مشاكل مش عارف أحله، يعني ابتليته باقتراف جريمة الزنا، وابتليت بشرب الخمر، وابتليت بالكذب، ماذا أفعل حتى أنجو؟ فالرسول بيقول صلى الله عليه وسلم يعظ، قال له: إلزم الصدق. فهم هيدفعه إلى ترك كل نفسه همت أنه يفعل الخطأ. لو سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قلت لم أفعل أكون قد خالفت العهد وكذبت، وإن قلت فعلت أقام علي العقوبة. فيترك من أجل الصدق، يترك كل شيء. لماذا؟ لأن الصدق يطهر الإنسان، فيجعله على حالة اتصال دائم بالله تبارك وتعالى. ولذلك أعلى المؤمنين درجة الصديقية بعد الأنبياء، ومنهم من سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. والإنسان إذا كان صادقا ولزم الصدق على كل حال كان طريقا إلى دخول الجنة، فطهره من كل شيء. لأن سيدنا النبي قال: لا يجتمع أن تكونوا صديقين ولا عانين. يبقى الصدق يعطيك كل الأخلاق الطيبة. على أي حال، يعني انتهى وقتنا للأسف الشديد، ولكن يمكن من خلال يعني شهر ربيع الأول نستأنف حوارنا حول جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، ونقتطف بعضا من هذه الثمار وهذه الأزهير الرائعة من أحاديثه صلوات الله وسلامه عليه. بقي لي أن أشكر فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله. أشرقت أنوار محمد فاكتست منها البدور، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت شمس، أنت قمر، أنت نور فوق نور، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت إكسير وغالي، أنت مصباح الصدور، صلى الله على محمد. ودائما نلتقي مع